أحسن الله إليكم. هذا يقول إنه أدى راتبة الفجر، فهل تقوم مقام تحية المسجد وما هو الأفضل؟ نعم، إذا دخلت المسجد وصليت راتبة الفجر التي، نعم راتبة الفجر، فإنها تكفي عن تحية المسجد.